وعن عبد الله بن بصر عن أخته الصماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغها. رواه أحمد وأبو داود، وهذا لفظه، وابن ماجه والنسائي والترمذي وحسنه والحاكم وصححه. وزعم أبو داود أنه منسوخ، وقال مالك هو كذب، وفي ذلك نظر، والله أعلم. هذا حديث عبد الله بن بسر عن أختي الصماء بنت بسر في شأن صيام يوم السبت، وأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن صيام يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، أي في رمضان أو كفارات أو نذر أو ما إلى ذلك. أما أن تصومه تطوعا فظاهر الحديث النهي، لكن كما سمعنا الإمام مالك رحمه الله شدد في شأنه وقال هذا كذب ولم يثبت الحديث، والإمام النسائي رحمه الله قال هذا مضطرب، مرة يرويه عبد الله بن بسر عن أبيه، مرة عن أخته، مرة الصماء ترويه عن عائشة، مرة ترويه بنفسها، فيقول هذا الحديث ألوان، مما يدل على أنهم ما ضبطوه وأنه ليس كذلك. بل كما سمعنا أبو داود رحمه الله يقول منسوخ، وناسخه عند حديث أم سلمة. في حديث أم سلمة تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما يصوم يوم السبت والأحد، ويقول إنها أعياد أهل المشركين فأريد أن أخالفهم أو أحب مخالفتهم. فالسبت والأحد كما هو معروف عيد اليهود والنصارى، فعيدهم هم يعني فرح وسرور وما إلى ذلك، فالرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يعاملهم بنقيض حالهم ويصوم السبت والأحد. إذن هذا يخالف حديث عبد الله بن بسر وأخته الصماء بنت بسر، ويرغب في صيام السبت والأحد. فالحاصل أن الحديث فيه كلام، ومن أهل العلم من قال المقصود إفراده بالصوم لا يفرد، ويؤكد هذا المعنى حديث جويرية عند البخاري الذي ذكرته قبل قليل، حديث جويرية أم المؤمنين، فالرسول عليه السلام لما رآها صامت يوم الجمعة قال: تصومين غدا، مما يدل على أن صيام يوم السبت مقرونا بغيره لا حرج فيه، لا حرج فيه. أما أن ينكر صيامه، يعني حتى إن بعض أهل العلم بالغ وقال لو وافق يوم عرفة يوم السبت لا يصام، وهذا كلام منكر، ولا يمكن أن تعطل سنة رغب فيها الرسول عليه السلام بمثل هذا الحديث الذي الإمام مالك رحمه الله يرى أنه كذب، والإمام أبو داود يقول منسوخ، ومن أهل العلم من يراه مضطرب. فنعطل سنة في يوم عرفة مثلا أو مثل يوم عاشوراء إذا وافق يوم السبت، فهذا لا ينبغي. وأعدل الأقوال أنه لا يصام منفردا، لا يصام منفرد، أما إذا صيم مقرونا بغيره قبله أو بعده فلا حرج في هذا إن شاء الله.